وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ألم ترى على يهبنا أيها الرسول إلى الذين قيل وذتب على التوتوج كف إجاتهم تبسيب أكلوا جاءت ماذا؟ جاءت أكتابهم وأقيم الصلاة والسجدهم وأصدقان سيئوا تبلا تبالوا سووش كلمين على يهبنا ذتب له سيابقوا نفسه جاءت وعمتنا جاءت ورباته فلما قدوا عليهم القتال وقيا مواقف قدس الدرقباتو كذلك إذا فريقوا من بريعون وتوسم عنجاوج يخشعون الناس ووشي مفراج جبهر جمع فعلان جمع فراج ووشي مغدلات شو فنسلوا مواقف النسو بالنسو لا استقاف نسنظروا الله عندما فراج ميادر أو أشتر بل أشتر أو أنا بل أنا بلتا الله كبير فرق علي يبلتا ميفر يادر الوضع مجد علي من وقالوا لهم قال ربنا قتلتي وإذا ما كتبت عليه القتال من نوع قتال مواضعات هدية لم تبدأ بالركبتي لولا أكثر هل أكثر عند الظهر أكثر قرار النبر إلى أجل الكلب كرب لتنش كذي جرم بلال قول بلا بلاتش ومتاع الدنيا متاع متقاقمة ما يتمتع به من زينة وزخارفية قد كيت نوع بين نورون تكيت كذينا مقفات ويكرينا كون يكر عن ذي والآخر آخر هذا مو خير يتشعر ستة لما يتعلم الله فعلا ولا تزعمون فتيلات ان بعد ما اكل ما تبدل السيون الى ايه اللي تشاهد ورلتو في قول من الصحابه كانوا بمكه ده قول عذاب للمشركين كمشركوج عذاب يا قاطعتو كده توصل صحابوز مكه لا ينبرونا من نوع ان عندك من نوع كو توابتا عند بيدي الدين عيشان وي بلاو يلو نبر سيرو سيرو سيرو سيرو وهلا تسددوا كذا جهاد مطاع يمطاع كده ايه قال الذي لما جمرا قول جهاد تمني በዚህ በኢባዳው ላይ ጽኑ ሰላታችሁ ሲገር ዘካችሁ ሲገር እናም ደግሞ ጂሃድ አትመኝ ሳይመጣው የበጣ ጊዜ የለው ጀግንነቱ ብሎ ተባላቸው ግን አልመሰላቸው ነገሩ እንደ ያው ወሬ እንደማለት አይደለምና ሲባላቸው አልታቀቡ በኋላ ብሎ ጂሃድ ግዳጅነቱ ማለት ሀያ ገብታ ተፈሳፈሱ ተሳየፉ يميرو في مدار الليل فلما رأوا جهنية الأمر فلما جد الأمر وعزوما يعني من عالو ربنا لما كتبت علينا الكتار رب الله من جهن جدا بالركب يولا أخرى سمدار التسكب عن نبدا لا جهن تنش قيدا بلو آل قائم جديد جمرا فهو ستبار ثم من ينبدا አሁን ግን ግዳጅ ሲመጣ ጊዜ እንዲህ ይችላላችሁ ይህን ማለታችሁ ትንሽ ጊዜ እንኑሩ በዱኒያ ላይ እንቆይ ነው አይደል? ምን ያላት ትንሽ ጊዜ ቢቆየው ይጠፋል ቦታ የዚች ዓለም ብርጭ ደስታ ዘለቄታ የለውምና ያኒ እሽ አንድ ላይ በተልካሻ ነገር ከሚሞት ትልቅ ጀብድ በሚያስቆጥር ደረጃን ከፍ በሚያስደርግ ነገር ላይ መሞት ይሻላል። وهذه الآية كقوله جل وعلا في سورة آل عمران ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وعندم تنظرون في ذلك. وفي السيد نبيك يا عبد الله الذي أوفى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تتمنوا إقالتك فطلاب تجنانين بلاتش أسلما واسألوا الله العافية سلامة طيب فإذا لقيتموهم أصبروا كان انا تشاو تعبس وعلم ان الجنه تحت ارجلك مدرسة ما طاس اكن دي صار جنه جنه يطول مفكر مثلا ما غور افديو ما غرو دفو خما تعنا وجنبنا ما دام رمي ساي ما طا ذرات من جنه سايدل ጀግንነቱ ነገሩ ከመጣ በኋላ ነው። ያኔ ነው የጀግናና የፈሪ የሙእሚንና የሙናፊቅ ውዱም ይፈራል። አለም ተራ ላይ ይላል الذين قيل لهم تدلواቸው ነበር ኮፋይ ልጃቸው ተቀደው ጂሃድ ይባላል አታስቡ ተው አትዋጉ ትዋጉ ልጅ አይደለም አለመጣ እና ሰላትን ሲገዱ ዘካን ስጡ ተባለ። ይሄን ይወስ ከመመኘት አልቀሩ ፈለግ ግዳጅ ግዳውነባቸው ግዴ ኢዛፈ ሁላቸው ከፊሎቹ ነኖ ያክሻው ነሳው ሲፈሩ ጀመሩ ካፊሮች የሚዋጓቸው አላህን ደመፍራት በል ያባፋ ወቃል ደውማ ረባ ገነዚ በከረታ ምን ነው ተታረከብኝ አድጋፋ ወደዛ አድጋፋልኝ ነበር ኪታ ለውላ ከታ ጀይ ከፊንሽ ለድረስ ምሽ አድጋፋልኝ ነበር ብለዋል። አይ ከመጣማ ይገፋል ያው ትንሽ ለመኖር ነው እንትኑ ዳ ለዱንያ ህይወት ጥቂና ካኪራ አቋያ በዚህ ነገር አንዴ መጀመራ ታውስ ይባል እንዲህ ብላችሁ ነበር አሁን አቶ ግድ ሲሆን ጊዜ ይሄን ማረታችሁ ዋጋ አይደለም ይሄን እንትኑ በዱንያ ለማቆየት ነው የዱንያ ቆይታ ጥቂት ጊዜ ነውና በዚህ መሞት አለባችሁ ከመጣ ግድ ከሆነማ ጀግሩ ጠቂን ቁል መታው ዱንያ የዱንያ መጣ ተመጡ ዱንያ በዱንያ መጣቃቀ ዱንያ መጣውኛ መጣቃቀኛ ከጥቂት ጊዜ ነው ምንም ብትሆን ዱንያ ጥቂት ናት والاخره مخير مبارك ولا علماء ناس ذكيتام ناس يرسل ذل علماء ذكيتام بونتو اذر يتاغنيت اجل يتاغنيو بس جهاد استشهاد ايمان يتقال زين بلا يد خيرنا ما لمن يتقال ولا الاخر خير الذين اتقوا عندما يقولوا ولا خير لكم ولا خير للمتقين هذا كثير في القران الله لفرع اخره الشهر هذا الدنيا دار ايش كد وكبد انفات يدبلك لي وطابات وشاشام طرو مولو نيبسبس بات عالم يطراچ زرقيت الله دسته تمام الله بات اخيرنا الله لفرع كذا دمو ولا سمونه فتيله ولا خير لما يتقى ولا سلمونه فتيله دم انت من فتيله ما تتبدل ستهول الى كم انداتو كمالكام سراچو هذا قشات النواس ينواو يتمروا يفريو لطاچ اكيد معناه فتي وكيده الفتح ميبارو اجين اللي ارتي بونا كده اندي ستادرغو في قاتين كازن يوطا وسخ الوسخ الذي يتحلب او يتاثر من بين الاصابع اذا قبض عليها اكيد نما اتي بدلن زلزي كمطا ايقر ما جغنا وداوني معرف يلم سايمطا اكاتي زرام مفوكر ما دورر اسفنيك ايه ده الدنيا تمشي طول التناقض ده عند سو لدنيا مش تصير يعني بلو بدو نور بيت كموت عندما يترس يلقى هنا ده بطول نظر موت عند الله بس مركيته من الهلال اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اينما تكونوا يعني يدرككم الموت في مشارق ومغاربها وجنوبها وشمالها يعني في السماء والارض وفي البحار وقائل بحار يد يد بتقول مودر سبال كموت يملطمنا نحن قدرنا بينكم لا ثمانا نسقين وان الموت لا تفرون منه فانه ملاقيكم موت السنه نو تششتوا ما يملطنا اذا انجد ولو كنتم في بروج مشيده يا ترى استواتوا بهون جنبوج ببرات جنبا بابرات فوق برو تزغاقتو مغلي اموت يعني الا هونو زق وهونو بوتارا بتهونو موت ذيكو يلحق ويأخذكم اذا تشعل كموت املتم الى ليت بتهي سبحان الله انا اذكركم الموت ولو كنت في بروج مشيدة في حصون عالية قوية متينة انكار لهم جنب فوق بتهون بتقولوا اتعملتوا ايهو الرقاج مكتوعا للبالات من دلناو عند النفسات ديت هي ملاكة وضعاتها البنين يقولون بزيج نجر اصدابونا ديت اندام الزوء يا عربوات الشموط كلاه سبال لبزيج وضعات مكناتو جنبا يمنزو مستالا يمنزو بارا سلطانو براي فرام بارا بزو اشكرنا براي فرام عالمنا براو نبينا براو ولينا وعابدنا وزاهدنا وتقينا ونكينا ቢሎ ማንንም ፈርቶ ማንንም ነገር ድረስ አይደደበው የብረት ገምቦ የብሮኬት የዲንጋይ የአላህ ፈጥየትም ሱብሃነ አልመሊክ ቅዱስ አታመልጠው እንግዲህ ያው ላይን ሲካን አሳተ አስየን ሰማ ምን ሂማ ምን አሐዱል ሙዕተሲማ ኢላ ላይን ሲካን አሳ هذا الأسرسح كاسيات بموت تقول إن ده تكتن ده أسرسح لكن هذا فما نشناني كموت أحدهم عندهم ذا مختصر يتبقى قريب دم من هاب أسباب المنايا يمنه ولو رام أسباب السماء بسلم على أسباب المنايا موت سبب وش لكن هذا يفرى إذا سبتا ولو رام أسباب السماء بسلم يا سماي قدانا وش بمثلان بيشاشا وعامل مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب يضربه الارض بشيء يدخل الجهر ثم يضربه ويخرج حتى ينقطع ظهره كموت مشيشه مثال لدندا ابرونا مريض كستاو ابرو مشيشه ايه مريض يا انت مريض قرغادن سي ايه مريض لو ام اي نفال هو قام من بلا سير ان لم يبتس لي وما بدي نسوي يا بمن سبب عندما تموت بمن كان عندما تموت بمن ذكي عندما تموت بمن مكناس بمن هكر يهد من دولة سنعقل قريبه من علمي لخير الله صلى الله عليه وسلم إنه إذا أراد عبد روحي عبد بأرضين بأرضين جعل الإحاج سبحان الله يا إنجدي يا كموت يا وفلك كم بالتارة إنجدي متامتنا قريبنا فليتك تهلو الحياة مريضة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك آمن وبيني وبين وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب أهل نعم أينما تدرككم الموت والارتباط يدرككم الموت من إدغام المتماثلين لنزال موت القراء مخرجا وصفة يدرككم الموت يدرككم أن يدرك جواب الشرط هذا في ادرك يا ابن مجمع ربا كم مفعول ثاني عفوا المفعول به ادرك كم مفعول به ادرككم الموت موت اغنياتشوهان كموت الشاشم بتفلقون بموت انو سايدر سايدر سايدر ان احدكم لا يتبعه رزقه كما يتبعه اجله هذا انت رزق ولك بابا تكتلوا لك وليتم استراليا بتير نجيب تاقل امريكا بتير نجيب عبد الافريكا نجيب تاقل مكة نجيب تاقل ياذن بتيجي الزواج كذا ميجي بارك الله هرمو رزقك إكتر ياذن بتيجي أجره ياذن بتيجي عندما أتعمد نعم ذي ما ولو كون في من يجي مش وين تصيبه ما سنة إنه مصيبة من أذار ما تشوف كذا منافقوش يقول هذه اللي تيجي كعلة سنة أربعين يوم سنة وما ركب الله سترة طرس له من أول الليل حسنة ما رف نعمهم يعني رسالهم حطهم يعني الجواب جزاء حسنة الإسلام وين تسير هذا قدر كجذب آت بلا أتى مصيبة سير سباق نوط يقول يا ذي الجند آت لا مطاع يلي إذا كلام كذا وآت إن جاز إن جاز كير إذا كفار وشلون يمتصع وكير من أصل وشلون يمتصع أنت هي جاني إذا قالت لما ذا بابا بابا سوكي ما دوست سان سان ما ذا غد غد باي أم أت أم تا بانت إذا كنا أتناو جد جد استلهم بانت إذا كنا أي أنا قال مطاع في بيلا الإنجليزي أو أمام المرسلين أبدان يوتشو تطيور هذا الرجال يتغيروا لموسى تغيرنا فيكم تغيرنا فيك بلو ان دعوا انتم على كل ذي هبل كل من عند الله كل من الحسنات والسيئات من عند الله تقدير وفي دليل على ان الله يخلق الخير والشر وفي دليل لأن الجمع على ان الله خالق الخير والشر وهذا رد على المجوسية على ايش معنوية الثانوية يعني وكذلك دليل على من شرك بالربوبية قل كل من الحسنات والسيئات من عند الله قال زبال الثانين لكن هذا الله الرسول بس ملك بكل من يبنى منا هذا فما لهؤلاء قبل النفس ومن ثبت فأي شيء ثبت لهؤلاء فما لهؤلاء ما موصولان هؤلاء فما فأي شيء لهؤلاء خبر لهم فما لهؤلاء قولنا الزوج من ثبت الله لا يكاد يفقهون حديثا حديثا للرد يما يقربوا ما هو ناتشو فما هو ناتشو من هذا الأجبار لمن لما يردوا لمن يقباتوا استفهام تعجب له سبحان الله جهلا شو أم يبذك موزن الصلاة الله يرمي لو معنا لا يكاد يفقهون حديثا يردوا يا من المنافقين لا يفقهون لا يعلم لا يشعر أي رد إكيانيا جنيز ذابي إلا دنياوي عالماوي برهنات جو يسمعون بي آية الأفاج قولي نات جو نغرقين لآخيرا جو لمو مهيب نات جو تكيب كيانيا آلم مارس لآخيرا ليوقنا لآخيرا سرانا عبدان يامسو ميتاو كيانيا قولا سيلا دنيا ولوب سرانا علماء سلآخيرا جين عبدان يامسو جهلاء أكثر الناس علماء الدنيا وجهلاء الآخرة أكثر الناس حتى من المسلمين مع أنهم آمنوا يعني بالله واليوم الآخر في هون ما لهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الزيلة والسوء كان زندنوال هي تقدير ما لهم خير شر اللي يوصله الله لنا يقدره الله لنا ما من يوم لك ذلك يجب الله خير ما نشر أي كستر يعني من دنه بقال له السالي إنجي إن يوم جنبه يسببنا يا أسد تقديرنا ما أصابك من سنة كما ركام نقر ونو يا أدقال كما نقر فمن الله قال له منك لن مركام نقر لما أدد السبب يهونه مركام يعني سيرا منك كما نقال له أستن أدبا عند أهل السنة والجامعة مركانا لوضع الله يتقال أدبا أدبا ما أصاب من السنة فمن الله لأن لأن من بعد خير من الله خير نقل التعبين خير سترانا إذا لا يا خير سرانا متوفيق كمان قال زورو زورو ملاك الخير كله كله إلى الله لولا من باب الأدب وما أصابك من سيئة فمن نفسك على يا أبقى أما أدقى مصيبة ترك يعني يسألك أستاذ أدقى مصيبة فمن نفسك على استاذك أدري وثالثين أيضا بسبب ما كسبته أنفسه وما أسابه من سبب ما كسبه أيديكم فبقى أيديكم فبقى كسبه أيديكم بلا الله جل وعلا إيه كسبب أقبايات يعني أدبنا إيه نعو إيه نعو دم من دنو أدبنا الله الوسنو ما رأيتيزم ما جمعه لا تطول من أي تقدير قال زندنا وعلا إذا مرد على القدرية والمؤتزلات يا ما جمعه الزيلة إذا مو ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من صفة من نفسك من له يا ما جمعه ما أصاب من حسن فمن الله من له رد على الإيش مؤتزلة والإيش قدريات بايا هلنا كسراء من كراء السنة إلى الله إن ذاك هو سوء بسراء الله لنا قبل إن النبر نعوذ بالله إن ذبيهوس وقالوا دمو ما سمع من سيء فمن نفسك ما لدمو الرجل على جابريان ما أصاب من أشانة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقالوا فمن نفسك ما أما أرى السلام من الله ما أن الله قالت قل كل من بلا بلو نبر إيه سببنا إضافة إيش فمن نفسك ما لدمو أي إضافة السبب إلى المسبب انجي والله والا فالتقدير من الله سبحانه وتعالى لكن هذا والشر ليس اليك ان تبارك حديث الشر ينسب الى الشيطان والشر ينسب الى فعل الانسان التقدير من حيث التسبب والكسب والعمل واما من حيث التقدير اذ من حيث التقدير اصلا وذا الله نقول كل من عند الله كذلك لما عندي ما هو لما ديلام فائدة من الدنيا سريو مصيبة سنة أبد الله ما يزول من سلاونا سريو فساد إفاس سلاونا من الدنيا ود الله إن داي وقت سلاس من دي وقت إن دي مدرس من الدنيا هو إن جاء دردم يعني نفاس عليه المال ولا ربما والله على البيت ما سمع سنة ما سمع شيء فلنه قل له البيت داري يوم من بعد أفعل نجر نويا زال النبأ نجر شبه للنسان يا شيء شبه على مقرات الله جل وعلا إزاي سيئتهم ولا سئلا قبل أستقاط مع أنه أسند الكل إلى نصيب مجمرة على كبهن الله ولكل درجات والشر ليس أي ليس منصوبا إليك ليس متقربا به إليك والشر منسب إلى إذ مفعولات لا إلى فئله لا مثل هنا مثل ما أردت يعني إلى فئله لأن الله لا يخلق شرد ما هذا لا يخلق منا كذي أقايان إيه نعلمس شر مبارا وبنر بمفعولات ومخلوقات الله شر مبارا وبالنسبة كمقدور عليه أقايات النا يوم ألزا بخلق ونقره أنه هكما أعلى هكما يعلى بذ نقر دمو شرع ما هذا أيهو أحسن وليلان كمقبارات شبطيت بارا شرر في ذلك الجزء شر بيتكلم خير درجة يتوقف ولو لم يكن لك الكفر لما عرف إيش منزلة الإيمان ولو لم يكن الكفار لما عرف المجاهدون والمتقون والمؤمنون والمخلصون والعابدون ولولا القساة لما عرف دعاة ولولا الأمراض لما إيش استفاد الأطباء من المرضى ذلك على ما تنسبتها فوليوش تيناك اللاوش كبنيكوش بسفتيان بشتها بالنسبة للتعمامة وشرنا إذا لا باي التعمام نراك اللي تيننا براك ما يتكامو نبر وهذا ثلاث باي دعاة رك الله ثلاث باي نور حوام بوش باي دور أين الناس ساهر ماكر شرير يعني باي نور وكان يقول رسالة ورسالة تتكامو نبر وهكذا إن كان يتعرق نبر جهنم بات نور عبادة سلاة نبر الله تكمل نبر شيطان وهكذا إن الذي قبل ستاي سراو بمو من عمرتها كنجم الله خير الله وكذلك الله تعالى بيده الخير من له كذي أفاياله إنجي أفضل شره بجوء إذا لم هذا يسيره من بعد إيش؟ من بعد الاختفاء سرابي ذكيتون هرى أيوة البرد نبر كذلك الذي الخير أيوة الشر نبر جن شره أنك تبالو شر ما في كل أسنى أن تبالو من بعد الأدب من النلاندر خير نفتك شر نفتك ما أزام يسف من الله ما أزام يسف من نفسك وأرسلناك للناس رسولا أنه لئن قلت ملاكت الناس ابتهوا لكنا وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس نسوش لكنا رسولا للي هو نولا أرسلنا اسم المصدر اللي هو أرسل للناس رسولا مرسلا معنا أرسل سواء مرسل مرسلا معنا ويبدأ وأرسلناك للناس مدبنها رسولا ستون حال لنا لرقوا جنة قالوا كذا كراسوا كذا مساسين هنا وإذا سوّج ملاكتنا ستون لكنا لتأكيد نوعهم مصدر مؤكد لآمن هنا لألا يبقى لأي أحد ومبئل شبحة في رسالة محمد بنبيه ملاكتنا إن آدم شبحة إن دائما أكده بالمصدر المؤكد وكلم الله موسى تكريما إن دار أين فيعذب الله العذاب الأكبر إن دار أين وأرسل الناس إلى سبلا يقول لي بوش يعني إن أرسلناك شاهد ومشيء ونذير يقول لي سولا للناس إبا جن إذا بعد بوش إكاتة جن لأن أين قال الناس إذا أطلق جن مكاتة تعالى لا جن ولا إذن لأن الناس من النوصر هنا معرفة وكفى بالله إذا مشهيرا إيو أنت يلي الملاس تنيا لما هون يلي ما مسكر بيشاي بقالا هون أرسل سبيل الذين أكبر كل وكفى بالله شهيرا لكن لا يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله الله ملاك سنعنا أتشو يعني ملاك سنعنا أتشو فلو كما ذكر لينا وفي كذب بقال ولكن وقد شهد له كثير من مخلوقات الله من الملائكة وقال حتى يقال مخلوقات راس جمادات راس لما ذكرت اكتالا لكي لكنا القروس الله ملاك سنعنا أتشو حتى جمادات سنقال مذكروا اللولة تبالي أتشو أما روس على كاسة فانكتا ورد كده يا الله ملاك سيما هناك مسكرة لا دهر سكرة وش مارا أيضا الله منكار وقلاء إنس جين ملايكات أرطو يعني حتى جمادات مسكرة وإن كذبا مكذبون من الكفار ثم قال الله ما يطيع الرسول فقد طاع الله بك رسول ذي الشيء على فقد طاع الله الله تشيء إندالنا من إطلاق الله وإرادة المنزوم أو من باب الاختفاء أو من باب التدليل أو من باب ذكر إيش سببي وهل في المسبب ذكر المسبب وهل في السبب يمين قاعدة واستكاسة رسول الشيء فقط الله الشيء بنكت بلوان لمن؟ لأن الرسول لا يخبر إلا عن الله لا يأمر إلا بما أمره الله به ولا ينهى إلا ما نهى الله عنه الله بعد ذلك شنجا يزب لك كلا كلا شنجا يتنكلوا يا نبي الكراسة هل وما تغيره إنه إلا وهي يوها إن ذلك هنا فكلامك كلام الله فتعاتك تعات الله فمعسيتك معسية الله إيه هذا من النوم تنبيه وتعظيم لشأن النبي نبي درجات أغلف ما تقول الله جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله بك سبحان الله وإن تطيعوه تهتد إن دار بك إن دمانة مع أن الطاعة مقروة لله وللرسول وكذلك لما عندما أرسل رسول الله لإطاعة إذن الله وكذلك لما من إله جل وعلا من الال وي قلتوا يقول فاتبعوني هديت مضى اليوم دمو فليعذر المخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة لو تصيبهم عذاب اليم ذلك عندنا لما عند النبي صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم دعواكم الا لهم دعاكم مفرد له دعواكم نفر استجيب لله وللرسول اذا دعواكم اي دعوا الرسول بان نفر انجل اشي دعا الرسول بلو اذا دعاكم يتراتشو كده وللرسول بيش استقبل والله ورسول حق ان يرضوه يرضوه معنا لهم اي سبحان الله القران والرسول اشاره معنا وهكذا ندير بالقران بتخشي قال له مالك يا اصل الرسولات ما لي اتو قانا كل تجودين التقوى والعباده لله العبود لله والتقوى اطيعون واطيعون واطيعون واطيعون فلا تهتم طاعه الا لطاعه الرسل لانهم ايش واسطه بينه وبين الخلق بعد ما في الخلق اما لا جوج الناس سيرون الناس الشيء كان تبارا يا الله الشيء تاع يكني منا عند انت لا تيروا حتى الرسول تعاون يناغروا برغت الله لشيء يا كما في كما في البخاري حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى رسول قال من ابى دخل ومن عسى فقد ابى ايش يا رجل انت كمان انا ما جيت بيت النار ما يجي الامير فقد طاج ومن طاج فقد الله ومن ياتي الامير فقد عصى ومن عصى فقد عصى الله يا النبي يا تلازم متلازم ومن تولى انه يملاسنيا ايشي كمالت جربا سطور اند شافر اند لو هيدا زور يا لا ام دي على فما سنا كاي مزيدا هذا انا سقط هذا سقبابا وكيل ارجع ارجع انداك نهم لمين الف استكاكلوا تبل متوقف نجر ايد الله ما درس اني كتكتل اجلا تشو ام دي قال بانت يا ما درس تشو ما عليك الا البلاء المبين ورس اند مسيطر يعني كل سر بوكيل يعني بها فيه إن عليك إلا البلاغ يا الله سبحانه وتعالى يا رسول درجة هي تلكنا فلا تستطاعت الأبداة الرسول فرسولوك كذبوا بأ الله ديارنا معنا من أمي اللوم ثلاث آيات مقروس بعضها مع بعض الدارة وما لدنا عبد الله بن عباس في جمع القرآن وقال جل وعلا هاتيا أحوالا وذكرا وقول المنافقين فقال عز من قائل ويقولون أي المنافقون إلى الأهم هم التجدد والحدوث النوم طاعته ويقولون طاعته امرنا طاعته قولنا لك طاعته امرنا طاعته لك اي او انت ما تعذن بالله او كراي ايش ما يعني تزالاتي نني ابابالاتي نانت طاعت لك ايش ما له تكون نني اكو ايش تني لكن هذا اللي بيصير خطا ميعاد كيف ورد كده او قصا يتقبلوا ከዚህ ውጭ ያለ ሁኔታን ካሳዩ አደጋ ስለሚነሳባቸው አስመሳይ ተራማጆች ስለሆኑ ኢማናቸው ጁና አርገው ያዙ ስለሆኑ አዕቱን ቢለው ይላሉ። አጠገብስ ይመጡ እኛ እኮ ለአንተ አው አምሪ ኸይር ሙጢኡነ ለከ ፊ ኩሊ ማ አመርተ አምሩና አዕቱ አይ ኢንቲሳሩ ለካ ከመሩ ፈድዒ ማዕሩፍ ቢለው ይላሉ። ፈኢዛ በረዙ ሚንዲከ እንደዛ ብለው ሲያው ከአንተ አጠገብ ወጣ ሲሉ ሙናፊቆቹ برزني عندك أنت أتكب وطافينه بيت طائفة منهم غير الذي تقول برزو أي خرج من عندك سيلا يسيوتو كذي من الألون بيت طائفة منهم غير الذي تقول أنت بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم طائفة وشوالا نوع شر تنقل وستعطي أساد جراد لأما سأتراد غير الذي تقول وقول تقول راجع للطائفان وليس للنبي غير الذي تقول أنت أيضا غير الذي تقول هي الطائفة أي في هدوري باقة قبل طاعة لك من الولاد كانت أعتقد سليت السيوات كده غير الذي تقول كالميلوس ليلة نقرنا قرار أتينا ማለት እንዲ አንከተልም ብለው ይላሉ። ባንተ ተቀስተ ሳይሆን እንደማና ታዛጆች እንደ ሙእሚኖች ሆነው ይቀርባሉ። ካንተ ተቀብሲ ላይ ጊዜ ደግሞ አንተ ተቀብ ያሉት ነገር በቀን ደረጃ ይፍሳሉ። በውስጣቸው ሸርን ተንቆልን ያመሳጥራሉ። በየታ አይ አድማሩ في قلوبهم ያ ያሳጥራሉ። ወለ ወላ ሲየማ በለሊት ሲሆን ተብይት ይባላል። بمستني تذكرنا فاردا امتلا بلا تون ايو اني مستراتي نقرا تون الله وتوكل على الله الله انت ما كان نفسوتهم كل ما ادرقات اتقل في مدوى الشيء في اللي امتلا مالك ايو ودام الله عنيات وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكلنا نمدد فيها لعلن تام ادرقيا باع الله للشيء بقال كمان وكفى بالله وكيلا اي وكفى وكالة الله نافر اسم تنظم هو ان الفاعل سيدي الله عن ياس نيشان نازل لذي بلو يعني النبي اتق الله ولا تقل الكافر المنافقين ان الله كان عليما هكذا وتوكل وكفى بالله وكيلا اله ولا تقل الكافر والمنافق ودع ازا وتوكل على الله اله كافر وشنا كمنافق وشارك ايهودا وشارتهم كل باع الله تمام وما يتوكل فهو حسبه له يعني النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين እኔ በቃለው የነሱ ሸር አይጎዳም ካንተ ምጣጣው አድሪ ከዛ በኋላ ፈጣያትነት አንተ የለብህም ወከፋ ቢላ ወኪላ ተወኩል ያው ከሸሩ እንግዲህ እንድነው ለመጠበቅ ያላህን ከረቡል መስሊ ወልመቂብ ላ ኢላሀ ኢላሁ ፈተኺዝ ወኪላ መካለ ሱብሃና መዲና ላይ ደምነ ምናስቆ በጣም ስራ ተሰጋሪው ከሰሲ ጨመር አንተ ልጣ መርካቸው አምራ ፈጥሮልኛቸው አፈቀላጤናቸው ያላጤናቸው ወጣሲ ኢንሻአ ይሰራሉ ይሄ እንግዲህ አንተ በጣም መጥናፋ ያለ ይሄ ነገር አንተ ለከባ ሸር ማሲር ፎኖ ቢገ ተጠበቁ ችግር የለም ይሄ ምስጥርም ነግሯቸዋል ይሄን እንደነገራቸው ሁሉ ይበቃም ይሄ ነው አድርስላቸው እንጂ ምንም አያደርጉ ምን ያደርጉ ለዚህ ቢሮ ማለት ነው ወደ ተቡክ ዘና ተመጣጣሽ ዘመቻቸው ሄደው ሲመጡ እንደን አቀባ መላቃቸው ምን ማለት ይሄ ሰብና አቀባ ምን ማለት እንዲከራከር ወዚህ ቢሉ በዛብ ምን አደረካከ በገዘ ሰለሙ ቁረይሲ የኢላላ ተንጣም እንደረሱላህ ቢለዋል አሳበና ሰጃሃል ፈታን ፈድ ለሚልአት አላህ ወረደና ጉዳቸው አፈላው ወለፈዘን ሰው ሙናፊቆን ወጥያቸው ያቆሙ ለአላህ የሰበይና ነገር ሲልችት አለው ሙእሚኖች ምረስ ነገር አያጣም ብለው መለሰች አዋረዳቸው አጋለጣቸው በተለያየ አጋጣሚ ያረጉት ተንኮላቸው አላህ አጋለጠባቸው የመጣራሳ በገዘ ተቡክ በቃ ይሄን ሰርዬ ሆነ ወደ ዳፍተር መጣ አን አክሲ ሆነው እንደን አቀባይ ሆነች ድንጋይ እንዲጣባ ቦታ ከዛ ሊያዙ ሲሉ ይስታቸው ቂላ እንትና ሳፊያሉ ወቂላ ይስታቸው ናት እሳን በገመላቸው ላይ ቋራቸው አዝለዋሉ የሄድ ይያሉ ደፍጠው ያቺ ግመሏን ፊቷን እንዲ ብቃሩባት በርጊጋ አረቻቸው ከተጊያች እንደተደበቁ ወላ ሰላማት ካጠስበው ነበር እንደ ወሃሙ ቢማረ ለናሪ ዳሩ ረሱላህ ተውፋ ላይ وهمو باستاو ما يتاكالاچو ነገር ይላል እና ያው ያንከረ ተታካላቸው በመዲና መጡ ራይታቸው الله قطع الله انقا زعينه عبد الله بن ابي سلول بعد مرجئه من غزوه تبوك موسى الى يا النبي ከዛ ተመቻ በኋላ አልወጡ ከዛ ምስራቸው ሱራን ተውባ እንዳላው ተጣጣ ومنهم ومن سوره الفاتحه على الذين عبد الله بن عباس ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم الآل ومنهم من يجد في الصدقات فإنطوا من الرد وإن نطوا من أجزاء مستقوا ومنهم الذين أذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لك وبينوا بالله وإذنني وحمد الذين آمنوا منكم والذين أذون رسولهم أذاب الأجل وقال جل ومنهم من أهد لنا آتانا من فنصدقان وقال جل وعلا ومنهم من يقوم أذني ولا تفتني على ذلك ما اجتقت إيانا قد أجتوا هذا المنافقون أن تنفسناتهم ما في قول الى الله جل وعلا بيت عائفة غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون يكتب ما يبيتون يمي عما ساتروا توستاتهم يادروس ميشغبوا ميعسيروا تنقر عشر يتآخر إيه يتآخر مالهم يتآخر ملايكة وش يا ونزي عفتة وش يا ونزي ميتيفوز الرقيبتين يتآخر يكتب ما يبيتون فأعرفانهم جل وعلا شكرا لك ايوانهما وذوك الأرضانيات ينزم دعسة سلسلة السطح تنقون دعسة لبتها النوم لبتها إذا من يعدل من يعصير السيران من يعدلهم وكفى بالله وكيل سبار من السطح بلا مخيفة فأعرف وثوك علي على هذا وكفى بالله وكفى بي وكيلا على هذا السفار من الكتاب الكلامي لفظ الجلال عظم أن نتعلم وتوكل على الله المعبود بالتوكل وكفى بالله وكيلا وهذا يكسر ورود وقرآن وده كسر الشيء بلاي علم هسه الله من لو درس القرآن الله الله تدل على ذلك في مسجد الزمن أن الله فك أي إثنين فتعلم ليه يا تلقوا اسم الأعظم اسم الجلالة معاني الأسماء والرسل والصفات من سبا السبو لكتلوا السلم الله من لو درس بذو أسرار علم بس يدعى عينة هنزو يا عبادة عينة هنزو كسوك في عيش النفي على اللون وذوق على بعض الله ينجي بل لا إلا الله بعض الله ينجي وعلى الله فيتوكل من دار ثم قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن يستمكنون من يتفكرون ويجيلون الفكرة ويستعملون العقول قرآن يستمكنون من تلزم القرآن صدر تدبر من دار تدبر كليل القرآن معاني حقيقة أي قبار من دار الله إلا هي كمان قدي وإيا بذيه بكراون تدبر بارك كل يومون مسترساقين يعني كالقرآن صدر مسترساقين ونقرار بنية الخالصة صادقة بفهمين صادق بطرونية ربهن جميل زابي قرآن بأقباب تدبر هذا الرجل سوء الله يفتح عليه من المعارف ما لم يفتح على غيره فلا أفلا تدور قساجه من نوعين سيسروا كذي هنا بيجي منه شتاقين توبتنا ومن شكر سرطونه إما شكر النبتن جنة وسلالة سنتنونه هذا سنتنو من القرآن ولو كان من عند غير الله فألا ليلة زند بمدى كالا ليلى كالا اكل ديمتا نورو لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بذو زدرنا وطاورات منادات يا غني بتنا بر كالا زند سلاونا تادا من الاختلاف الا وفي دليل على ان القران لا يتعارض بعضه مع بعض وما يظن عند الناس انا متعارض اما لسوء الفهم او لقصور في الطلب من الله እንጂ አስላም ሐቅ ሐቅ ጋር አይጋጭም እማ አንድ ወታ ይዛ ካደረገ አንድ ወታ ላይ ያው ቀይዛ አንድ ወታ አማደረገ አንድ ወታ ካስ አደረገዋል እና ወልዳ ካድራም ሻፊ የሰው ንግግር ምንም ቢሆን ኢንተር አያጣም ለማለ መረጃ ይሆናል አለ ኢማሙ ሻፊ ለምን ወለው ካን ምን ይገይታ ከአላህ ሌላ ካለ አካል ቢሆን ኖሮ ውዝግብ ይኖርበት ነበር ከሱ ዘንድ ስለሆነ ውዝግብ የለው ከሱ ውጭ ከሆነው ወይም ከሱ ውጭ የሆነ አካል ንግግሩ ላይ የሆነችው ሲላፍ ኸጣ ገለል ሲተት ይኖርበት አለማ መረጃ ነው አለ ሙሻሪ رحمه الله تعالى ማማ ከአለ العالم يعني في علمه يهون نوع من المؤاخذة نوع من الغلط نوع من الحفوة والذلة ينوربتها يعني ايه يمي بذان ينسم بنورهم ما نسم ስለዚህ የቁርአን ወለ ቁርአን ማየተው እስማ ምናል እሽ خلاص ወልቢዳ ኢመርሽታ ለሆነ ቁርአን ለዚህ ነው ምንም ወዝግብ የለውም በቃ አንድ ሁሉ ሁሉ ለኢንድ ዳህ ነው ታታ እሽ ተሩዱ ለሙተሳል ለሙከም ፈለቁሙ ሙስተማ ወተሩዱ ለሙጥራቅ ለሙቀይዲ አው ለሙቀይዲ ፈቁሙ እሽ በይዳ ወተሩዱ ለሙህተሚለ አው ለሙአወለ ኢለ እሽ ነፍሲ ፈቁሙ በይዳ ወተሩዱ አም ለልካፊ ፈቁሙ በይዳ ايوه ودي في فرمان يشمل مثلا برضو خيران كتب يميلوا في فسيرو من الاباط ناسكو منسكو اموكاس وقال له هدن حمبا الشيباني من بعد الشافعي قرش المطهر من علاچو من علا ما عرفنا الناسك والمنسوك ولا العام ولا الخاصه حتى جالسنا الشافعي للامام الشافعي يدن طولا في هذا الباب في اول من علف في الناسك والمنسوك والمختلف يعني مختلف هو القران بعد يعني دمو بناس بابا بناس كنا بناس كنا مجمع التعفوز إمام الشافعي أول حلم السودة يستمت أوتو ما ناجب عند فن ماله وإلا أسنان بشري أو قرآن بعد ذلك أدام نزيل نبضل ما ناجب إمام الشافعي ناجب أول ما نصنفه في الكتب محمد بن الشافعي مطلب إذن قدية القرآن لي يسألوا شكرنا من القرآن لك الرئيس إما ممانتو وكتكتا بتلازم بتزواواني بمطابقة بتزم بتلازم بكتكتا بإهالة بتزواواني لذلك من يسألوا لنا جرونه وإلا كتبوا بتزواواني القرآن لهم نظرين لهم حتى وارد الله في الكتاب والحكمة حكمة وذلك كتب على حديث سنقره من جرون القرآن سنقره تعالى مالذن جدنا أيضا لا حديث لا بدون أن سنقره عليه القرآن فالسنة تعبر عن القرآن كما قال شيخ الإسلام تيمية وتفسر وتبينها وقال الإمام الشافعي كل ما قاله رسول الله فهو لما فهمه من القرآن نبي تناقضوا هذه السيد قالوا له كقرآن ترددنا إذا الحديث شارعة القرآن كما قال ابن تيمية يعني في كتابه العقيدة الواسطية كل وحي على النصر قرآن قرآن وحي نو حديث وحي نو كذين قد شهونا وحي نوران الله كذين قد شهونا وحي نوران الله بل إذا وحي نوران مستك أفضل بعد كده نجيبه أو إني وزيد القرآن نستهو معه إني قرآن ستتعلم إن السوء إلا تتشلون هذا وهذه الجملة ولو أفلا تبروا القرآن تدبر استنتاني تدبر تدبر تدبرا دبر تدبيرا تدبر يتدبر تدبرا أفلم يتدبروا القول أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلنا إليه مبارك يتدبروا آيات تدبر يعني إيش ما استنتن ما استلاسن ما بلا الأعتمال ولو كان للعين لغير الله كأن له ليلة كأن لأكان ذنب يمتع فيه النور يوجد في اختلاف الكبار كأنت وزدكم أيضا تنش بوزو وزدكم هذا يبتنا كأن له ذنب في العورة تنش وزدكم يلم قرآن أي قاتل يمي قاتل من مصر كتبوتش فهم أكفير وإذا جاءهم أمر من الأمر أو إلى خوف أذاؤوا به لو ردوا إلى الرسول الأمر منهم يعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعته الشيطان الا قليلا واذا جاء منه منافق وشمع تعالى توجد امر من الامن ولما يفتتا ولان جيوش المسلمين الذين ذهبوا لقاتل الكفار كفار مواجهات يهيدوا يا مسلم سرابيتوش ولي فيما تعالى توجد ان المنافق وشمع تعالى توجد في الحات ميتا فيما تعالى توجد اداؤوا به ولاولى الصلاه تعالى يبتلو تالي لا سبحان الله يبتلو تالي لا أنسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر ذي الناسري أو الخوف أو الحرحة في الزمن الشرق هزيمة شنفات هنا لك قسلات قدية فسنظر ربا شميد باي وري سيما قال لا توكده أدعو لي أفشو ونشر عصرة يبتلو تالي في جماعة من المنافقين والردوا لها وقيل في ضعفاء المؤمنين كون يدخل وش نبه زما تعيوتون نبه إيه النقر هذا يكون نبه يليل المؤمنين وش نبه واللي من هو نبه يدخل نبه يليل وش نبه نبه بدي أزاي تدرقوا نبه لها قيل المؤمنين والضعفاء المؤمنين ما رأتوا كان يكفل على الزلاح عندان دولما وش إيه نوكروا على أدول ولو رد عندك ما أدرك بما لسكودة وريه الزيناه يأمنون يخوفون إلى رواد رسول ما لسولون لا رسول أسمع إنديك بلوها الدين وقيل بلين أمروات شو نورو ما لك وإلى أولي الأمر منه أولي الرأي أولي العلم يغنوز بما لسول نورو له اللو كم يلبوز لا تحاك الوجه لو بلنا قر نورو لعلمه الذي يستنبطون منه يستخرجون عين زيناهم وريون وسكل استنباط من هذا المسوج نوت أن نجر لما وقعت ميشي وأكالوش استنباط يستخرجونه استنبطا يستخرجونه ويتبعونه ويطلبون ميكتلوت ميفلقوت ميسوطوط استنباط يتبعون يطلبون إلما هو ميكتلوت النسو لنسو بما نسو نورو لا علم جوابنا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون يتبعون وقتوا من كتاب كم سووش استنباط من هذا الفوز ملكتوا لي قبعتوا آلاتوا فهو الخطاب ومنتهم مخصوم سابق الكلام لا هيك الكلام يعني الرد وضع عالي وضع بمن يسوش نوره إن السؤال قوي كتلوا سلاسة ربنا بزا ما صارت من يوم نبر سلسلت نبر لذي تبينه فلذي كان مرجع بمعبرك عندان بدين سورة من نفس يبيد آية شرق يفرق عندان هبرة مسلمو وهم هبرة سبو أو أمن الناس ما يوقعشوا قدر كفتستاتو لكاته الله تعالى وجدان درسو قدر عبلا لتو عيتو منزلو من نقر على لبس اندي النقر رد مسطة على لبس اندي استطبت يعني مدقف على لبس اندي تدقف مبرانات على لبس اندي برارة يعني يسفل لقال مالت يا سيدان سنبا استخراج المعاني كثيرة من الألفاظ القليلة ومنه النبطي الذي يستنبط الماء يستخرج الماء وهان أنباط أهل الشام يستنبطون يستخرجون الماء من الأرض من تخوم الأرض من أوتوه كذلك لما قلت إذا ذكر لهم شيء من الأحكام أو من آيات من الأحاديث والأخبار يستنبطونه فيتون حالة هنا أدلت آيات ملكت من آيات أدلت من آيات دهون مسكها من أين دولة مصدر من أين دولة يعقوب نبر إذا حصل أمر من الأمور جنجزنا كتكستطا لا يتكلم به كل أحد بهن لا يذيبه كل أحد بل يرجئوا أو يردوا إلى العلماء أهل العلم به كذبوا على من نقل نبر من نبر هي تعجيز أدب ما أشعر الله من نقل رجال يستطيل كلا الأسوء يعقوب تعالى يسموه الله أي قرب تثبتونه منهم هو كن يرد هذا الاتفاق لأن النبي أزاد هذا اليوم هذا ولولا فضل الله عليك إن الله تروفات باي نور نوره ورحمته إذنته لا تبعته الشيطان شيطان ما تكتلات نبر إلا بكيت إنجي شيطان ما تكتلات نبر فضل عليكم بإسمنا ورحمته بالقرآن الله هي لأن أنت بايك أنا تنورو شيطان تكتل نبر إيه انبياء الله باسمنا نا بقران نا شيطان دا متكثر هذا الرجل لازم نو باسمنا نا بقران راك سوت شيطان تكثر هذا الرجل شيطان جاء الناس يا اولياء الذين لا فينا الناس لا يدرون يوم دين مشركون يا ماشاء الا قليل من يتشرك رجع اول بجاهليه يا قران باسمنا سايمطا حسن سوت الله بفطرتان سليمه بدين ابراهيم انديتن ارغواچو ليه تقيت نو إكيدنا وصفة الإسلام إنه عند عمر زيد بن عمر المفيد على ذوي القرشي يا سعيد بن زيد أخبار لما سأسألنا قصة مساعدة الآيات لما سأسألوا إن الزب جاهلية ما برسوا غزوة ذكرك سلم على إيانا إن للسماع إبارا بلدنا كان سمعنا الله قموتان نادى مويا ومريض من جاربوتان بلدنا كان بلدان وقام قصة في أخرى خاطبة قصبنا سائدة الآيات قيادي قصبنا الناجين نو كان أهل الجاهلية لمكن نفسه كذلك زيد بن عمر النفيل الأداء القرشي قصبوا الذي الله زمائي مالك التين بكر زنام كسام أرد الله سار بعد ثالث وأرد الله سبت ثالث كالله وجه بعد نسل لتارد الله إقبام بل كان ينكر على أهل القرشي عبادة من أفنام إن مجتمع مثل هذا لا يقهره إلا الطوفان إن دي مسكرة مع برسات طوفان إن دي آيات راون دلو كمكة ودا شام هي ديلا شام هي دوها ما نطي فلق فلق فلق لك إيالا بزا مكة النبي تلاك خبر درسة ودا مكة يقصد سيالا مكة إذا منقى دهون سوى جيزا وقدر مستيقى دلوت الله من تحرمني هذا فلا تهرب ابني فعيدا بلو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.